بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها. باب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما كانت الطهارة على قسمين: طهارة من الحدث، وهذا يكون أو هذه تكون بالوضوء أو بالاغتسال، والقسم الثاني طهارة من النجاسة، وهذا محل هذا الباب. الباب الأول انتهى، طهارة من الحدث انتهى، طهارة من النجاسة. والمراد النجاسة الحكمية التي يمكن تطهيرها وهي الطارئة على محل طاهر، النجاسة الطارئة على محل طاهر، هذه يمكن تطهيرها. وهذا موضوع هذا الباب وما ورد فيه من الأحاديث. وفيه النص على نوعين من النجاسة: نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، ونجاسة دم الحيض. نجاسة دم الحيض إذا أصاب الثوب. نعم. باب اعتبار العدد في الولوغ. عن ابي هريره، اعتبار العدد، عدد الغسلات في الولوغ، يعني ولوغ الكلب في الإناء. هذا نص الحديث الصحيح على انه يغسل سبع. واما بقيه النجاسات ليس فيه نص صحيح على عدد الغسلات، لكنه يغسل حتى تزول النجاسة، إذا زالت النجاسة حصل المقصود بأي عدد من عدد الغسلات. أما ما نص على عدده فلا بد من التقيد به. نعم. باب اعتبار العدد في الولوغ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وعن عبد الله بن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري، وفي رواية لمسلم: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. نعم. فهذه الأحاديث، لأنه يشترط لغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، فلا بد من التقيد لذلك، ولا يكفي الاقتصار على بعض الغسلات، لأن هذا منصوص عليه ولا بد من العمل به. وفي الأحاديث زيادة على السبع أنه يعفر بالتراب، يعفر بالتراب لأجل أن يجتمع الطهوران الماء والتراب، مما يدل على أن نجاسة الكلب مغلظة، نجاسة مغلظة. والتعفير بالتراب معناه أن يوضع التراب في الإناء ويعمم عليه، يعمم عليه. مع غسله بالماء فيعفر مع الغسل. اختلفت الروايات في التراب في أي غسلة، في أصح الروايات في أولاها، وفي رواية في أخراها، وفي رواية الثامنة، الثامنة يعني بعد السبع، خارجا عن السبع، وفي رواية إحداهن بدون تعيين، يدل على أن الأمر واسع. المهم أن يستعمل التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، يستعمل التراب مع الماء في أي غسلة، إلا أنه في الأولى أقرب لصحة الرواية في ذلك، ولأن هذا أحسن من جهة المعنى، فإن التراب إذا كان في الأولى جاء بعده الماء فأزال التراب، أما لو تأخر التراب قد يبقى في الإناء. الحاصل أنه لا بد من وجود التراب مع الغسلات، وكونه في الأولى أحسن، وإن وجد في أي غسلة جاز ذلك وأجزأ. فدلت هذه الأحاديث على وجوب إزالة النجاسة، ودلت على نجاسة الكلب على أنها مغلظة، نجاسة لعابه مغلظة. وأما قوله إناء أحدكم بالإضافة فلا مفهوم لهذه الإضافة، المقصود أن يطهر الإناء. وأما لفظة إناء أحدكم فلا مفهوم لها، وأن الإناء لا يطهر إلا إذا كان صاحبه هو الذي يطهره أو صاحبه يكون موجودا. نعم. باب وفي الأحاديث الأمر بقتل الكلاب، الأمر بقتل الكلاب، وأنه بعد ذلك قال مالي وللكلاب، فنسخ الأمر بذلك، نسخ الأمر بقتل الكلاب، فلا يقتل منها إلا المؤذي الذي لا يندفع أذاه إلا بقتله، من باب دفع المؤذي. أما الكلب الذي لا يؤذي فلا يجوز قتله، لأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. قالوا ولعل سبب ذلك أن جبريل واعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في بيته، فتأخر جبريل ولم يأتي، شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بحثوا وجدوا جرو كلب تحت سريره صلى الله عليه وسلم فأخرجوه. فجاء جبريل عليه السلام وقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة لا ندخل في بيت فيه كلب أو صورة. فوجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة فيه، وكذلك وجود الصورة في البيت تمنع دخول الملائكة. والمراد الصورة المعظمة معلقة أو محفوظة في صناديق، أما الصورة الممتهنة التي يجلس عليها وتداس ويوضع عليها فهذه لا اعتبار لها. نعم. وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. هذا سبب أنه لا يجوز اقتناء الكلاب ولا استصحابها في السيارات ولا جعلها في البيوت إلا ثلاث حالات: كلب الذي يتخذ لحراسة المزرعة حراسة الزرع، أو الكلب الذي يتخذ للصيد، أو الكلب الذي يتخذ لحراسة الماشية الغنم حراسة الغنم. فيجوز اقتناء الكلب لأحد هذه الأغراض، أما ما عدا ذلك فلا يجوز اقتناء الكلاب ولا مصاحبتهن ولا إدخالهن في البيوت. فإذا كان البيت فيه كلب فهناك محذوران: المحذور الأول أنه لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، والأمر والمحذور الثاني أنه ينقص أجره، كما في الحديث أن من اقتنى الكلب لغير هذه الأغراض الثلاثة أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. نعم. باب الحث والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. نعم. النوع الثاني من النجاسات المنصوص عليها دم الحيض، دم الحيض فهو نجس، هذا بالإجماع أن دم الحيض نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه إذا أصاب الثوب أمر بغسله وإزالته من الثوب، وأنها لا تصلي في ثوب فيه دم من الحيض حتى تغسله. وكيفية الغسل كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحكه، تحك الدم حتى تذهب صورته الظاهرة، تحكه إما بظفرها وإما بحجر حتى تذهب صورته الظاهرة، ثم تقرصه بالماء، تقرصه بالماء يعني تفركه بأصابعها في الماء حتى يتحلل ما بداخل الثوب من الدم، ثم تنضحه بالماء، تصب عليه الماء. فثلاث عمليات: أولا الحك، هذا لظاهره، ثانيا القرص وهو الفرك في الماء وهذا لباطنه، ثم بعد ذلك العملية الثالثة نضحه أي صب الماء عليه. نعم. باب الحث والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. عن أسماء والقرص والعفو عن أثره بعدهما بعد الحث والقرص، هذا كله في دم الحيض. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. نعم، هذا فيه أن دم الحيض نجس، وهذا بالإجماع، وفيه كيفية تطهيره، أنه يحك أولا حتى تزول صورته الظاهرة، ثم يقرص بالماء حتى يزول ما تشربه الثوب منه، ثم يصب الماء عليه بعد ذلك حتى يطهر تماما، ثم تصلي فيه. هذا فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى: اشتراط طهارة الثوب للصلاة، طهارة الثوب الذي يصلي فيه، أو طهارة السترة يعني الثوب الذي يصلى فيه. ولهذا قال العلماء: الطهارة من ثلاث: من الحدث، ومن النجاسة، طهارة من الحدث، والطهارة من النجاسة، والطهارة في البقعة التي يصلي فيها، فيكون ثوبه طاهرا من النجاسة، ويكون بدنه طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ويكون البقعة التي يصلي فيها طاهرة أيضا، كما يأتي من أنه أمر بصب الماء على البول الذي وقع في المسجد، يأتي هذا. الطهارة تشترط للصلاة في ثلاثة: في البدن من الحدث، وفي الثوب من النجاسة، وفي البقعة من النجاسة. هذا مما يدل على عظم الصلاة، وأنها يشترط لها شروط عظيمة. هذه مسألة: اشتراط الطهارة للصلاة في الثوب. المسألة الثانية: فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من الفقر، فإن المرأة ليس لها إلا ثوب واحد تحيض فيه وتطهر وتصلي فيه، ليس لها غيره، عكس ما عليه النساء الآن من الإسراف في اقتناء الثياب من غير حاجة، بل من باب المباهات والأخذ من كل جديد ومجلوب، حتى امتلأت الصناديق والدواليب ولا تقف المرأة عند حد في شراء الأقمشة، وبأغلى الأثمان من غير حاجة. قارن بين هذا وبين حال الصحابيات رضي الله عنهن، ليس للمرأة إلا ثوب واحد في حالة طهرها وفي حالة حيضها. في الحديث أيضا مسألة الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل من أمور الدين، فهذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستحي، لأن أمور الدين ليس فيها حياء، لا حياء في الدين، سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت منه الجواب الكافي. نعم. وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه، لعموم الحديث: عن الدم يصيب الثوب، عن الدم يصيب الثوب، ولم يقل الدم الكثير أو بل عمم، دل على أن دم الحيض نجس قليله وكثيره ولا يعفى عن شيء منه. نعم. وأن طهارة السترة شرط للصلاة. وأن طهارة السترة يعني الثوب، يعني السترة اللي تكون أمام المصلي، لا السترة يعني الثوب، يشترط أن يكون طاهرا. نعم. وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد. ودل أيضا الحديث على مسألة عظيمة، وهي أن إزالة النجاسات إنما تكون بالماء، إزالة النجاسات تكون بالماء لا بغيره من المائعات والمنظفات والسوائل التي تستعمل للتنظيف. فلو أن المرأة أو الرجل جاء بهذه السوائل المنظفة وأزال النجاسة التي في الثوب أو في البقعة لم يكفي هذا للصلاة، حتى تزال بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تنضحه بالماء، نص على الماء. والله جل وعلا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال تعالى وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، فلا تطهر النجاسات إلا بالماء، ولا تطهر ببقية السوائل والمنظفات. وإن قال بذلك بعض أهل العلم فهو قول بلا دليل. نعم. وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد، وأن الماء لا يعتبر فيها تراب، فلو دلك بالتراب زالت النجاسة ما كفى هذا. نعم. لا يعتبر فيها تراب ولا عدد، ولا عدد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمر بعدد الغسلات، بل قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، ولم يقل تنضحه مرة أو مرتين أو ثلاث كما قال في الكلب سبع، دل على أن المدار على زوال النجاسة، متى زالت يكفي بدون نظر إلى العدد. نعم. وأن الماء متعين لإزالة النجاسة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود. هذا مثل حديث أسمع، هذا مثل حديث أسمع، إلا أن فيه زيادة، وهي أنه إذا لم يذهب لون الدم بعد الغسل عجز عن إزالة الدم، لأن الدم يصفر القماش أحيانا لا يزول أثره، فإذا غسل الغسل الكافي ولم يزل فإنه لا يضر الأثر. قال ولا يضرك أثره. يأتي أن عائشة أمرت أن يغير بلون صفرة. نعم. وعن معاذة قالت هات الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. هذا كما سبق أن الصحابيات ليس لإحداهن إلا ثوب واحد في جميع أحواله. نعم. قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، اغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، على الصفة التي مرت في حديث أسماء، ثم صلي فيه بعد الغسل لأن النجاسة قد زالت. نعم. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره. هذه الزيادة التي جاءت في هذا الحديث أنه إذا عجز عن إزالة الأثر أنه لا يضر. أما إذا لم يعجز عنها فلا بد من إزالتها. نعم. قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود. نعم. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي فيهن ثوبا. رواه أبو داود. نعم. هذا في أن عائشة رضي الله عنها أفتت لما سئلت، أفتت عن بقاء اللون، عن بقاء اللون إذا عجز عنه، فقالت إنها تغيره بصفرة، هذا من باب الاستحباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغييره، إنما هذا فتوى عائشة رضي الله عنها فقيهة الصحابة، هذا من باب الاستحسان، لأن لون الدم مكروه، فإذا غير لونه زالت الكراهة والمنظر السيء، المنظر غير اللائق، ليس هذا من باب الوجوب وإنما هو من باب الاستحسان والتجمل. وأما قولها إنها تحيض عند الرسول صلى الله عليه وسلم 3 حيض ولا تغسل، المراد أنه لا يحصل دم في الثوب، وأنه مجرد أنها تحيض فيه لا يؤثر، يفيد فائدة عظيمة أن المرأة إذا حاضت في الثوب ولم يصبه الدم أنه لا يضر ولا يتأثر بذلك. هذا ما تفيده هذه الرواية، فتصلي فيه ولو كانت حاضت فيه 10 حيض ما لم يكن فيه دم. نعم. باب تعين الماء لإزالة النجاسة، كما سبق. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا ثعلبة قال: يا رسول الله، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطردنا إليها. قال: إذا اضطردتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه أحمد. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارضحوها بالماء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والرضح والرحض الغسل. نعم. هذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وهو من أهل الشام، والشام فيها أديان، فيها أديان غير الإسلام، فيها المجوس، المجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون بإلهين، يسمون الثانوية، يقولون بإلهين اثنين، النور والظلمة، النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، فيعبدون النور، يعبدون النار من أجل ذلك، ويقولون بوجود خالقين، هذا شرك في الربوبية. قالوا: ومثلهم المعتزلة الذين يقولون كل إنسان يخلق فعل نفسه، ونفوا القدر، فهم يثبتون خالقين متعددين مع الله، فهم شر من المجوس. المجوس قالوا بوجود إلهين خالقين، وهؤلاء يقولون كل يخلق فعل نفسه ولا قدر، لذلك سموا بالقدرية وسموا مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم يقولون بخالقين مع الله سبحانه وتعالى، لا خالق إلا الله جل وعلا. فالحاصل أن هذا دين المجوس، هذا دين المجوس. وأما اليهود والنصارى هم لهم أديان سماوية، حتى المجوس قالوا كان لهم دين سماوي ولهم كتاب لكن رفع، فلهم شبهة كتاب. اليهود والنصارى فلهم كتب، التوراة والإنجيل، وأنبياؤهم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ومن جاء بينهما من الأنبياء، لهم أديان سماوية. وإن كانوا حرفوا فيها وغيروا بدلوا فيها، لكن نظرا للأصل، الأصل أنهم لهم أديان سماوية، فهم أحسن حال من الوثنيين ومن المجوس. وهذا الحديث فيه أن أبا ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الكفار من المجوس واليهود والنصارى، لماذا آنيتهم؟ لأنهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنزير. فهذا الذي أشكل على أبي ثعلبة. أما لو خلت من هذا فالأصل الطهارة، الأصل في الأواني الطهارة من المسلمين ومن الكفار. لكن لما كانوا يشاهدونهم يطبخون فيها الخنزير الذي يأكلونه، النصارى يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فيها، والخمر خبيثة رجس من عمل الشيطان، فلذلك سأل أبو ثعلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال أوانيهم، وهم هذه حالتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها، اغسلوها بالماء، وفي رواية لا تأكلوا فيها، لا تشربوا فيها إلا ألا تجدوا، إلا ألا تجدوا غيرها، اغسلوها. فهذا دليل على أن آنية الكفار إذا غلب على الظن أو شوهدوا وهم يستعملون النجاسة فيها أنه لا يجوز للمسلم أن يستعملها حتى يغسلها بالماء تزول النجاسة التي فيها. وأما إذا لم يعلم عنها شيء فالأصل فيها الإباحة، الحلم. وفيه دليل على أن المستعمل في إزالة الأنجاس هو الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الماء، قال اغسلوها بالماء، فلا يكفي غسلها بالمزيلات أو بالمنظفات والمواد المنظفة، لا يكفي هذا، لأن هذا ليس ماء، هذه المنظفات تسمى سوائل ولا تسمى ماء. نعم. باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. نعم، قلنا إن المصلي يشترط له الطهارة بثلاثة أشياء، في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته التي يصلي فيها. الأحاديث الآتية في المسألة الأخيرة وهي اشتراط طهارة البقعة للصلاة، فلا يصلي في أرض نجسة أو عليها نجاسة. نعم. باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. المكاثرة يعني كثرة صب الماء، يصب عليها ماء كثير يغمر النجاسة، ويكفي هذا في تطهيرها. النجاسة إذا كانت على الثوب فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من حكها وقرصها نضحها بالماء، ما إذا كانت النجاسة على وجه الأرض، وجه الأرض لا يمكن عرفه ولا يمكن، ما يمكن، هذا يكفي أن يصب عليه الماء، يكاثر بالماء ويكفي هذا في طهارته. فإذا كانت النجاسة على الأرض أو ما اتصل بالأرض كالحياض الثابتة فيكفي فيها أن يصب عليها الماء بكثرة وأن تغمر بالماء، ويكفي هذا في طهارتها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه، فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه، لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها. وقوله لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، وإلا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد. نعم. هذا الحديث برواياته حديث عظيم، فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجاهل، شفقته عليه، وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، وفيه كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنها تكون بالرفق مع التعليم ومع الإرشاد. هذا بالنسبة للجاهل، أما المتعمد فهذا له حل آخر، لكن هذا للجاهل الذي لا يدري. دخل هذا الأعرابي المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنده أصحابه حدثهم على عادتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعرابي هو من يسكن البادية، الأعرابي واحد الأعراب، هم الذين يسكنون البوادي، ليسوا من سكان الحاضرة، والغالب على البادية الجفاء والجهل، الغالب على البادية الجفاء والجهل، وهذا واحد منهم. وأيضا من عادة العرب أنهم إنما يبعدون عند قضاء الحاجة للغائط، يبعدون ويتوارون عن الناس، أما البول ما كانوا يبعدون عن الناس، كانوا يبولون قريبا من الناس. فهذا الأعرابي جرى على العادة، ولا فرق عنده بين المسجد وغيره لأنه جاهل، فمشى على العادة وبال في المسجد، بال في المسجد. لا شك إن هذا منكر وأمر غريب، ولذلك زجره الصحابة وهموا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مه مه، يتركوا أو ارفقوا به. وقال لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، تركه حتى أكمل بوله. ثم عمل عملين عظيمين، العمل الأول أنه استدعى الأعرابي وبين له حرمة المساجد وأنها لا يجوز التبول فيها وأنها لم تبنى لتقضى فيها الحاجة وإنما بنيت للعبادة بذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. والأمر الثاني أنه أزال النجاسة فأمر بسجل أو دلو مما مملوء من الماء فصبه على البول، طهر بذلك المسجد. فكونه صلى الله عليه وسلم تركه حتى أكمل بوله هذا في مصلحتان، المصلحة الأولى الناحية الصحية، لأنهم لو قطعوا عليه بوله لتضرر في بدنه، لأن حبس البول يضر البدن لا سيما إذا بدأ بإنزاله. الأمر الثاني أنه لو قام وهو يبول للوث المسجد ولم ينحصر بوله في بقعة معينة بل انتشرت النجاسة في المسجد، فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، تركه يبول في موضع واحد، لأنه لو قام وهو يتقاطر من البول لنجس أكثر من موضع في المسجد. فهذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم والإرشاد، فيه الرفق بالجاهل، فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فيه ما ساق المصنف الحديث من أجله أن طهارة النجاسة على وجه الأرض أن تغامر بالماء، صب عليها ماء أكثر منها حتى يغمرها ويتغلب عليها، وأن هذا الماء الذي صب عليها يبقى مطهرا ولا تؤثر فيه النجاسة، لا تؤثر فيه النجاسة، لأن الماء إذا كان على محل التطهير فهو طهور ما لم يفارق محل التطهير، أما ما دام الماء على محل التطهير فهو طهور. وهكذا الماء الذي صب على بول الأعرابي هو في محل التطهير فهو باق على طهوريته. فهذا فيه كيفية تطهير الأرض المتنجسة. نعم. وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، وإلا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد، وإلا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد. نعم، لو قام وهو يبول أو يتقاطر من البول لكثرت النجاسة في المسجد، ولولا أن هذا الماء طهور ولم يضره وقوعه على النجاسة لم يضره ذلك، للزم من ذلك أن هذا الماء لو كان نجسا لنجس بقية المسجد، دل على أنه طهور ما بقي على موضع التطهير، وأن الأرض تطهر به تشربه. فيه في الحديث أيضا حرمة المساجد وبيان الحكمة من بنائها، كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمساجد بنيت للعبادة، صلاة، ذكر الله، تلاوة القرآن لتعليم العلم، كل ما يتصل بذلك، تصان المساجد عن القاذورات عن النجاسات من باب أولى، تصان عن رفع الأصوات فيها، عن الكلام الذي لا يليق بها، عن البيع والشراء، عن إنشاد الضالة فيها، تصان عن هذه الأمور، عن عبث الصبيان والمجانين الذين لا يعرفون قدر المساجد، تصان عن هذه الأمور. أن ترفع، أمر الله أن ترفع، ترفع حسا ومعنى، في بيوت أذن الله أن ترفع حسا ومعنى، رفعها حسيا بالبناء المناسب، ومعنى بذكر الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من العبادات، وأن تصان عما لا يليق بها. هذا شأن المساجد في الإسلام. ولا تبنى المساجد للمباهات ولا للتحف والآثار كما يقولون، إنما تبنى لعبادة الله عز وجل وذكره وإفراده بالعبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا تبنى على القبور والمشاهد، بل تصان عن هذه الأمور. وأعظم ما تصان عنه الشرك، الشرك بالله عز وجل، لأنها بيوت التوحيد، بيوت العبادة، بيوت العلم، لا يليق أن تجعل مشاهد للشرك والزيارة الشركية، لا يليق بها أن تكون مأوى للصوفية وبدعهم وأذكارهم المبتدعة. كل هذا تصان عنه المساجد، تطهر منه المساجد، ترفع عنه، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحانه، اسمه وحده، لا يذكر فيها الولي الفلاني والشيخ الفلاني، نعم، لما يذكر فيها الله جل وعلا، ويدعى فيها الله جل وعلا وحده لا شريك له. هذا شأن المساجد. نعم. باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. يكفي، نقف عندنا. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يطول باتخاذ الكلاب هل يطول باتخاذ الكلاب لحراسة البيوت حال عدم الأمن يعد مخالفة؟ ومن ينسب هذا القول للإمام مالك، فهل هذه النسبة صحيحة؟ أما اتخاذها لحراسة البيوت هذا لم يرد في الأحاديث، إنما ورد اتخاذها لحراسة المزرعة أو الماشية أو للصيد، فهذه لا أعرف فيها شيئا، حراسة البيوت. ولكن على كل حال لكن ولا بد، فلا تدخل في البيوت، تكون خارج البيوت، ما تدخل في البيوت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول ما حكم المياه التي تكون في الشارع والتي تخرج من البيوت، مع العلم أنه أحيانا يكون قد خالطها شيء من الصرف الصحي الفائض من البيارات؟ الأصل فيها الطهارة يا أخي، ولا تتكلف ما لم تعلم أنها نجسة. إذا علمت أنها نجسة فتجنبها واغسل ما أصابته، أما إذا لم تعلم فالأصل فيها الطهارة. طين الشارع وماء الشارع الأصل فيه الطهارة، ما لم تعلم أنه نجس، ولا تشدد على نفسك ولا على الناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد، الأصل الطهارة ولله الحمد. ولما سأل رجل بصحبة عمر عن ماء خرج من بيت، قال يا صاحب البيت، سأله عن الماء قال له عمر: لا تخبره، لم نؤمر بهذا، أو كما قال رضي الله عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مس الكلب يعد هل مس الكلب يعد ناقضا للوضوء؟ لا، لا يعد ناقضا للوضوء، ولو أصابت النجاسة ثوبك أو بدنك أو لمسته بيدك لا ينتقل الوضوء، إنما تغسل ما أصابته النجاسة فقط، ووضوءك باقي على حاله. وكون المتوضي يصيبه شيء من النجاسة في بدنه أو ثوبه لا ينقض وضوءه، وإنما يغسل النجاسة، يزيل النجاسة ويصلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي عدد مرات غسل الإناء من ولوغ الكلب، هل هن 7 أو 8؟ 7، والثامنة خارجة عن 7. نعم، جعلها بمثابة غسله، أسأل غسلات 7 كما نصت عليه الأحاديث الصحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البيت الذي لا تدخله الملائكة، هل هو البيت الذي به صور شخصية ويحتفظ بها في مكان معين، أو المراد الصور التي تكون معلقة؟ الصور المعلقة أو المحفوظة احتراما لها، ويسمونها الذكريات، تكونها للذكريات، هذه لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه. أما الصور الممتهنة التي تداس ويجلس عليها ويمشى عليها، هذه لا حكم لها لأنها مهانة. والصور سواء كانت للآدميين أو للحيوانات أو للطيور، كل صور، كل ذوات الأرواح، كل ذوات الأرواح لا يجوز بقاؤها في البيوت، اللهم إلا الصور الضرورية التي أصبحت ضرورية الآن، مثل صورة البطاقة الشخصية، أو صورة جواز السفر، أو رخصة قيادة السيارة، هذه أصبحت ضرورية لأجل الضرورة. نعم، فلا تؤثر إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا أصاب الكلب ثياب إنسان بلعابه هل لابد من غسله 7 مرات أولاهن بالتراب كالإناء؟ نعم، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، أنه لابد من غسله 7 مرات، أما التراب ما أدري، لكن 7 لابد منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب أو أشد منها؟ مثلها، مثل نجاسة الكلب، إن لم تكن أشد، إن لم تكن أشد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ورد في حديث أسماء رضي الله عنها في كيفية تطهير الدم، هل يدخل في ذلك جميع الدماء كالدم المسفوح؟ لا، هذا في دم الحيض، في دم الحيض، أما بقية الدماء النجسة فكسائر النجاسات تغسل حتى تزول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أكل الصيد إذا كان قد صاده كلب أسود؟ معلم، ما يجوز أكل الصيد الذي صاده الكلب وقتله إلا إذا كان الكلب معلما، أما إذا كان غير معلم فلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة إلى دم الحيض اليسير، إن الله جل وعلا قال: وما علمتم من الجوارح، ما علمتم أي دربتموه على الصيد، تعليم معناه التدريب على الصيد، وأن يصيد لك، أن يصيد لنفسه، يمسكه لك، فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا الشرط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة إلى الدم اليسير، ورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها قالوا ولو كان نجسا لما طهره الريح ولتنجس به ظفرها. على كل حال الحجة في الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما فعلته عائشة رضي الله عنها هذا من اجتهادها، نحن نعمل بالحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدم الخارج من بدن الإنسان المصنف كما علمتم يقول نبه على أنه يدل على أن اليسير من دم الحيض أنه مثل كثيره، لعله يرد على هذه الفتوى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدم الخارج من بدن الإنسان كأنفه مثلا هل يعتبر نجسا ويكون ناقضا للوضوء؟ نعم، نجس، هو النجاسة نجس عند الجمهور، وأما نقض الوضوء فلا ينقض إلا إذا كان كثيرا، أما اليسير فلا ينقض الوضوء لكنه نجس يغسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من حفظها؟ لا يجوز لها ذلك إلا في حالة الضرورة، إذا خشيت أن تنسى ما حفظته فتقرأه لأجل بقائه. أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز ذلك إذا خشيت نسيانه، كذلك ألحقوا بها إذا كان يفوتها الاختبار في القرآن، يفوتها الترسب فتقرأ القرآن للاختبار من أجل الضرورة، إزالة الضرر عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند غسل الثوب النجس في غسالة الملابس فإنه يوضع مع الماء صابون، فهل يطهر بذلك؟ وإذا كان لا فهل لا بد من الغسل بالماء فقط؟ ما يضر إذا وضع مع الماء شيء من المواد المطهرة كالصابون والشامبو، ما يضر هذا، المهم وجود الماء. إذا وضع معه مادة مطهرة أو سدر أو اشنان أو صابون ففي مانع، لأن الماء موجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عرفنا في الدرس السابق أن الماء إذا كان أقل من قلتين وأصابه شيء قليل من النجاسة فإنه ينجس. السؤال: الثوب الذي فيه نجاسة وأراد شخص أن يغسله بالغسالة الحديثة، هل يكون الماء الذي فيها نجس؟ وإذا الأصل في الماء الطهارة سواء في الغسالة أو غيره ما لم تعلم أنه نجس، وإلا الأصل الطهارة ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نجاسة الخمر نجاسة حسية؟ هل نجاسة الخمر نجاسة حسية؟ حكمية، نجاسة حكمية. الخمر؟ نعم. لا، الخمر نجاسة عينية، ما يمكن تطهير الخمر إلا إذا تخلل، إذا تحول إلى خل، تحول هو إلى خل إنه يطهر، أما ما دام خمرا مسكرا فهو نجس العين، رجس من عمل الشيطان يجب إراقته وإتلافه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع واستعمال العطور التي تشتمل على الكولونيا؟ الكولونيا ما أدري هي خمر ولا ما هي خمر، إذا كانت ثبت أنها خمر وأنها تسكر من يشربها فهي حرام بالإجماع، أما إذا كانت لا تسكر فهذه محل إشكال، إن ثبت فيها خمر ولو قليل فهي لا تجوز، أما مجرد شائعة تشاع ولم يثبت هذا الشيء فالأصل الحل والإباحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوقت الحاضر تمتلك كثير من النساء أكثر من 20 ثوبا، فهل الأفضل إذا أصاب ثوبها دم حيض هل الأفضل لها أن تغسله وتحثه ثم تلبسه أو تغيره مباشرة؟ كلاهما جائز، لكن كونها تغسله أحسن لئلا تنسى أو تلبسه مرة ثانية وما طهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأصح أن نقول لا حياء في الدين أو لا حياء في تعلم الدين؟ كله سواء، أمور الدين ما يمنع الحياء من سؤال عنها وتعلمها. الله لا يستحيي من الحق، أمور الدين لا يمنع الحياء. هذا جبن، ما هو بحياء، هذا جبن وضعف، فلا يمنع الحياء من تعلم أمور الدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تعلق بثوبي نجاسة ولا أعرف إن كانت هذه النجاسة طينا أو شحما، ولكني قد صليت بهذا الثوب، فما حكم صلاتي؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله ما لم تتيقن أن هذا نجاسة، إذا تيقنت تغسلها وتصلي، أما إذا لم تتيقن فالأصل طهارة ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وقعت نقطة يسيرة من الدم على الثوب فهل يجوز لي أن أصلي به؟ لا، ما دام تشوفه دم لازم تغسله، لازم تغسله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بال ابني على الزل، على فرشة الزل، فبللت منشفة بالماء ثم عرفت الزل بالمنشفة، فهل يكفي هذا في طهارته؟ الذي ينقل ما يكفي صب الماء عليه، هذا ينقل ويعصر، صب الماء عليه ويعصر وينشف، لا يكفي، إنما صب الماء يكفي على الشيء الثابت كالأرض وما اتصل بها، أما الشيء غير الثابت هذا يغسل كسائر المتنجسات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا ترتب على إنكار المنكر منكرا أعظم، إذا ترتب عليه منكر أعظم، هل يترك الإنكار في هذه الحال؟ نعم، باب درء أعظم الشرين ارتكاب خلفهما، إذا كان يخلفه منكر أكثر أو حتى منكر مساوٍ فإنه لا ينكر، لأنه لا فائدة من الإنكار. نعم. أما إذا خف المنكر أو زال هذا مأمور به، إذا كان يخف أو يزول هذا واجب، أما إذا كان ما يزول بل يخلفه أكثر، أحيانا يقولون إنكار المنكر منكر في مثل هذه الحالة، إنكار المنكر يكون منكرا في مثل هذه الحالة، إذا كان يخلفه منكر أكبر أو مساوي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توضأت وكنت جريحا في قدمي، فخشيت أن أنزع اللاصق فيتأثر الجرح، فمسحت على اللاصق، فهل علي شيء؟ لا، هذا هو الواجب، الواجب أنك تمسح على الحائل الذي على الجرح، وما يسمى بالجبيرة أو الضمان أو اللصوق، تمسح عليه يكفي عن غسل ما تحته الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قتل الكلاب السائبة بلا سبب كالتي تكون في المزارع؟ لا، التي لا تؤذي لا تقتل، الكلاب التي لا تؤذي لا تقتل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تلبس قلادة على شكل عين، فهل يعد هذا من المحرمات والصور؟ على إيش؟ شكل عين. أخشى أن تخاف من العين، أخشى أن هذا في اعتقاد بعد، ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: دخلت فندقا ولم أجد سجادة للصلاة، فما حكم الصلاة على سجادة الفندق دون علم بطهارتها؟ الأصل الطهارة، الفندق وفي غيره ما لم تعلم أنها نجسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النهي عن البيع والشراء في المسجد هل المراد به التساوم في البيع والشراء، أم أن المراد هو الأخذ والقبض؟ المراد العقد، أخذ البيع، إيجاب وقبول، إيجاب وقبول، وكذلك التساوم لأنه سبيل إلى العقد، لا يجوز لا السوم ولا العقد من باب أولى، تجنب المساجد مسائل البيع والشراء والتأجير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان معي منديل نجس في جيبي فهل يعتبر هذا كالثوب النجس أو يجوز أن أصلي به؟ لا، ما يجوز. كان في جيبك أو في مفضاتك أو على جنبك شيء نجاسة لازم تخلى منه، لأنك مستصحب للنجاسة. يقولون كل ما يتحرك بتحركك وهو نجس فإنه لا يجوز في الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يخرج منه بعد الاستنجاء من البول وعند خروجه من الخلاء يخرج منه ماء ولا يدري ما هو، فماذا يصنع حفظكم الله علما بأن هذا دائم؟ شخص يخرج منه بعد الاستنجاء من البول وبعد خروجه من الخلاء يخرج منه ماء ولا يدري ما هو، فماذا يصنع علما بأن هذا دائم ومستمر؟ هم لازم يدري ما هو، ما دام يخرج من الفرجين فهو ناقض للوضوء، نجس خارج من السبيلين نجس وناقض للوضوء أي مادة كان، ولكن عليه أنه إذا تبول أو تغوط أنه يتريث حتى ينشف المخرج يستنجي ثم يتوضأ ويصلي. أما إذا كان أنه يقول ما يزول هذا ودائما معه، هذا حدثه دائم، يستنجي عند الصلاة ويتوضأ ويصلي في الحال. نعم، يعمل هذا عند كل صلاة، يستنجي ويتوضأ ويصلي في الحال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستغاثة المشروعة هل يشترط لها أن يحضر المستغاث به؟ كيف؟ يقول الاستغاثة المشروعة، هل من شروطها أن يكون المستغاث به حاضرا؟ ما يجوز الاستغاثة بغير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، لا يجوز الاستغاثة إلا بالله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. أما الأمور التي يقدر عليها المخلوق فيشترط أن يكون حاضرا، ولا يستغاث بالغائب، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه حاضر، موسى حاضر عليه السلام، فلا يستغاث بالغائب ولا بالميت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سافرت من المدينة إلى مكة لأداء العمرة وكنت مترددا هل أعتمر لي أو أعتمر عن والدي، وبعد الانتهاء منها قلت اللهم إني قد أهديت ثوابها لوالدي علما بأن الوالد لا زال على قيد الحياة، فهل تكون هذه العمرة لي أو له؟ العمرة لمن عقدت النية له عند الإحرام، ولا يصلح أنك تصرف ثوابها بعد الإحرام وانتهاء الإحرام، ما تصرفها لغيرك، إنما هذا عند الإحرام فقط. هذه ناحية. الناحية الثانية أن أبوك حي، ما دام الحي ما يعتمر عنه ولا يحج عنه تطوعا، إنما الفريضة إذا كان عاجزا عنها لكبر وهرم أو لمرض مزمن فيوكل من يحج ويعتمر عنه. أما وكذلك الميت حج يعتمر عنه، أما الحي فلا يعتمر عنه ولا يحج عنه تطوعا. نعم، لأن هذا لم يرد به دليل، لما ورد الدليل في النيابة عن العاجز لمرض أو لزمانة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها وخاصة للنساء بالمنزل والمداومة على ذلك، وتعليل ذلك بأن للصلاة وقت ابتداء ووقت انتهاء ووقت فضيلة ووقت أداء، فما حكم هذا التأخير؟ الذي تجب عليه الجماعة يجب يصلي مع الجماعة، يحضر يصلي معه. الذي لا تجب عليه الجماعة من النساء أو المرضى المبادرة في أول الوقت أفضل، وإن أخرها إلى وسط الوقت ما في مانع، أو في آخر الوقت ما في مانع. أما تأخيرها عن الوقت هذا لا يجوز، لا يجوز إخراجها عن الوقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سافر إلى بلاد الكفر مع الكفيل ولا أصلي، يقول سافر إلى بلاد الكفر مع كفيلي ولا أحضر صلاة الجمعة ولا الجماعة، ومدة سفرنا تكون سنة أو 6 أشهر، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يجب علي أن أترك هذا العمل؟ لماذا ما يحضر؟ إن كان أنه يحرص ولا يقوم بعمل يفوت، لو ذهب وترك هو معذور. أما إذا كان ما هو بحارس ولا مستحفظ على شيء فلا يجوز له يترك صلاة الجمعة والجماعة، وليس لكفيله أن يمنعه من ذلك. الكفيل لا يمنع الفرائض أبدا، إنما يمنع من النوافل، والفرائض ما يمنع من الكفيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أعمل دهانا ويصعب علي إزالة الدهان من يدي، فهل يكفي تمرير الماء عليه علما بأن الدهان سميك؟ إذا كان الدهان له جرم يمنع وصول الماء إلى الجلد فلا يكفي، لابد من إزالته حتى يصل الماء إلى البشرة. أما إذا كان الدهان لا يمنع وصول الماء إلى الجلد، يجري على الجلد مثل الفازلين أو الودك أو الزيوت، هذا لا يمنع من صحة الوضوء، لأن الماء يجري على الجلد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء الكلب عند الحاجة؟ لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وخلوان الكاهن، هذا في الصحيح، فلا يجوز بيع الكلاب، لكن تستخدم لما رخص فيه فقط بدون بيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين النضح والغسل؟ سواء، تنضحه بالماء يعني تغسيله. نعم، المعنى واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، معلوم عن الذئاب أنها تعتدي، فهل يجوز أن تقتل وإن لم أرى منها ذلك؟ نعم، الذئاب سباع تقتل لأنها مؤذية بطبعها فتقتل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تفتح على الإمام في القراءة كما لو كانوا في برية ولا يوجد حافظ للقرآن غيرها، فهل لها أن تفتح عليه؟ لا، ما يسمع صوتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء فسبح الرجال فصفق النساء، الرجال يصوتون وأما المرأة فلا تصوت، وإنما تصفق في غير القرآن حتى لو صفقت ما يدري وش القصد. المرأة لا تفتح على الإمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الناس في زواج ووضعت إحدى النساء المال على رؤوس الراقصات، فما حكم ذلك؟ الإضاعة للمال والإسراف كبير، ولا يجوز هذا العمل. والراقصات في هذا الزمان ربما يكون الرقص غير محتشم في معصية أو في شر، فيتشجعهن على ذلك، هذا لا يجوز. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، في عشر ذي الحجة هل يكون التكبير المطلق، هل يكون بعد الاستغفار مباشرة أم بعد الأذكار؟ وهل ينكر على من كبر بعد الاستغفار مباشرة؟ المطلق ولا المقيد؟ لا، المطلق يكون. المطلق ما يجي بعد الصلاة، المطلق في غير أدبار الصلوات، اللي أدبار الصلوات هو المقيد، أما المطلق هذا في كل وقت ما له تحديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أصوم يوما وأفطر يوما، فهل أصوم الاثنين والخميس وكذلك الثلاثة الأيام من كل شهر، أم أكتفي بما أفعله؟ لا، هذا شأن وهذا شأن، صوم يوم وتفطر يوم هذا نوع من الصيام تطوع، وصوم الاثنين والخميس هذا نوع آخر. فصوم الاثنين والخميس صوم يوم وتفطر يوم لسائر السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وجدت 100 ريال خارج بيتي بجانب سيارتي، وأنا لا أدري هل هذا المال لي أو لغيري، فماذا أفعل به، علما بأنه لا يمر بهذا المكان إلا أنا وعمال ينظفون الشارع؟ ما دمت شاكا فيه أو من المتشابه تصدق به على محتاج، يكون الأجر لصاحبه أنت وغيره، وتخرج من الشك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض المساجد يضع بعض الأئمة في الغرفة الملحقة بالمسجد بعض الألعاب الحركية كالتنس مثلا وغيرها، من باب جلب الشباب وترغيبهم في الخير، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز في أمور الدعوة، لا يجوز عموما، ولا بالبر ولا أن تستخدم اللعب للدعوة، هذا إدخال شيء غير مشروع فيما هو مشروع. أما في المساجد فمن باب أولى، ما يجوز، ما هي محل لعب، ما هي محل عبث، إنما الحبشة يلعبون في المسجد يتدربون على السلاح، لعبهم يتدربون على السلاح، على الرماح، وهذا من التدريب على الجهاد لا بأس به. أما تجيب تنس وما مدري وش ولا ألعاب ما فيها فائدة تجلبها للمسجد، هذا لا يجوز ولا يليق بالمساجد هذا الشيء. وما اتصل بالمسجد مثل الغرف التي أبوابها على المسجد فهي بحكم المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ لا يرفع يديه لأن هذا لم يرد، لكن يدعو بدون رفع يديه لا مانع. نعم. وبدون رفع صوت أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لما ذهبت إلى مكة لأداء الحج ووصلت إلى طواف الوداع رأيت في ثوبي نجاسة فأكملت طوافي، فماذا علي؟ إذا كنت متأكد أنها نجاسة لا يجب أن تطوف بثوب النجس، وأكمل الصلاة اشترط له الطهارة، هذا في الوداع. نعم. يقول في الوداع طواف الوداع واجب واجبات الحج، فأنت أخطأت في هذا، لكن نرجو أن يكون أن تعذر في ما مضى، لكن المستقبل لا تطوف إلا بثوب طاهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كفارة اليمين هل من الممكن أن أطعم مساكين في أيام متفرقة، فأطعم مسكينان فأطعم مسكينين في يوم وثلاثة في يوم آخر وهكذا؟ نعم، لا بأس، لأنه ما ورد فيه التتابع، إطعام المساكين ما ورد فيه أن يكون متتابعا، ولو أطعمت كل يوم مسكين ما في مانع متفرقا، أو عقب أيام تكمل تطعم بعضهم ثم تكمل بعد أيام ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أثناء صلاتي للتهجد في الركعة الأولى أقف في أيمن السجادة، وفي الركعة الثانية أتحرك إلى يسار السجادة لكي أضبط الركعات، فهل عملي هذا جائز؟ لا أعرف لهذا أصلا، تنقل في الصلاة لا أعرف له أصلا، اثبت في مكانك والحمد لله، تعرف عدد الركعات في حضور قلبك، احضر قلبك. نعم، لا تعتمد على السجادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تشميت العاطس؟ هل هو كرد السلام من جهة أنه لا يجب على جميع من سمعه بل يكفي البعض؟ نعم نعم، هو واجب كفاية، إذا شمته بعض الحاضرين كفى.